زي ما قال من باب العمل في جامع الكلام. قرأنا بعض الأحاديث التي أوردها الإمام مالك في الأسبوع الماضي ونكلمها في هذا اليوم إن شاء الله. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يأخذ حكم الحديث المرفوع، لأن هذا الكلام لا مدخل للرأي فيه إطلاقا. هذه من أمور العبادات بل من لب العبادات. يقول عبد الله بن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود لمرض، لأنه أجرى عملية في عينيه مثلا، لأنه لا يستطيع أن ينحني، أو ما برأسه بماء، يعني فليشر برأسه إلى السجود وليخفض رأسه جهة استطاعته. طبعا يكون خفضه للسجود أكثر من خفضه للركوع. لكن يقول بعض ذلك: ولم يرفع إلى جبهته شيئا، أي قد يقصر في بال هذا المريض أن السجود لا يتحقق إلا بأن يضع جبهته على شيء ثاني كالأرض ونحوه. فإذا لم يستطع أن يصل إلى الأرض بجبهته قد يفكر أن عليه أن يرفع شيئا ما إلى أن يصل إلى جبهته، وكان بعض العلماء هكذا يظنون. فينبه عبد الله بن عمر أنه لا داعي إلى أن يفعل ذلك، لا داعي إطلاقا إلى أن يعني يرفع شيئا ككرسي أو كنحوه حتى يضع رأسه عليه، لا، إما أن يسجد سجودا كاملا يلامس بذلك رأسه الأرض، أو هو مريض إذا فليخفض رأسه جهد استطاعته، ولا داعي إلى أن يلمس جبهته شيئا. بل إن العلماء كل الفقهاء كرهوا ذلك، وذلك من حرمه أيضا، يعني يكره أن يرفع شيئا هكذا إلى جبهته أو أن يضع جبهته على شيء. فقط ينبغي أن يشير بسجوده، يعني يبالغ في خص رأسه للسجود أكثر مما يشير بالركوع. ثم قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. عبد الله بن عمر كان إذا خوف أن جاء إلى المسجد وقد كانوا يصلون من صلاة الجماعة رأس المدة بالمكتوبة ولا يصلي قبلها النافلة. هكذا كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر، لكن ماذا قال الفقهاء في هذا؟ لم يجد اختلاف بين الفقهاء في أن الحكم هو الثاني. إذا كان الوقت متسعا فإنه مثل الآن جاء إنسان يريد أن يصلي العصر ووجد أن الجماعة انتهت والوقت كان متسع جدا لصلاة المغرب، فهو بالخيار، إن شاء صلى السنة فقط وهي ليست على كل حال مؤكدة، ثم صلى الفريضة، إن شاء صلى الفريضة. يعني قال من الوقت متسع لم يصل أن يفعل كما فعل سيدنا عبد الله بن عمر، لكن إذا كان الوقت ضيقا بسبب ما المسافة الزمنية بين هذا الوقت والمقصود الخارج الآتي ضيق، عندئذ نعم يصل أن يصلي المكتوبة ثم يقضي بعد ذلك النافلة القبلية إذا كانت لها نافلة قبلية. فلعل عبد الله بن عمر عندما رآه بعض الصحابة يفعل ذلك لأنه فعل هذا عندما كان الوقت ضيقا، ولذلك أحب أن يتدارك تلك الوقت. إنه اختار هذا، وليس هذا يعني دليلا على أنه يسن إذا فاتته صلاة الجماعة أن يترك السنة ويصلي رأسا الفريضة. ما قال العلماء أو الفقهاء هذا. طبعا السنة سنة، له أن يتركها إذا شاء وله أن يفعلها. نعم. ولكن يا ترى هل يصليها منفردا أم جماعة؟ دخل المسجد ورأى أن المصلين أتموا صلاتهم الجماعة الأولى انتهت، وأراد أن يصلي، هل له أن يصليها جماعة ثانية أم يصليها منفردا؟ عند الشافعية في تفصيل، إذا كان المسجد مفروض يعني من المساجد اللي دائما يرجعها المصلون جماعة جماعة جماعة دائما الباب مفتوح المصلون راكدون، فلا مانع من أن تصلى هذه الصلاة جماعة للمرة الثانية إلى المرة الثالثة والرابعة لا مانع. وأما إذا كان المسجد غير مفروض يعني تصلى الفريضة الأولى الجماعة الأولى ثم ينتهي الناس ولا يترك هذا المسجد كثيرا ويغلق باب المسجد، إذا تكره الجماعة الثانية فليصليها فرادى أو يذهب إلى بيته يصليها جماعة مع أهله. عند المالكية لا فرق، سواء كان المسجد مفروقا أو غير مفروق، إذا صليت الجماعة الأولى يكره انعقاد جماعة ثانية في ذلك المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، عبد الله بن عمر سلم على رجل وهو صلى، فرد الرجل كلامه يعني رد بالكلام، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له وهو يصلي طبعا، إذا سلم أو إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ويشر بيده. هذا الحديث ورد مثله عدة أحاديث أخرى كانت مجال بحث عند الفقهاء. رجل يصلي، هل يشرع السلام عليه؟ دخل إنسان على المسجد وراء صديقا له يصلي، هل يقول له السلام عليكم؟ كل الفقهاء الأربعة على أنه لا يصلي، بل ذهب كثير من الفقهاء ومنهم الباجي من فقهاء المالكيين أنه يحرم أن يتجه هذا الداخل على المصلي بالسلام، ذلك لأن المصلي منشغل عنه هو مع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يشكل عليه ما فعله عبد الله بن عمر، ظاهر أن هذا ليس محرما لأن عبد الله بن عمر كلم على رجل وهو يصلي، ومثل عمل عبد الله بن عمر أيضا ما كان يفعله بعض الأنصار بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يخاف أن يدخل رجل من الأنصار المسجد فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول السلام عليكم، فقال رسول الله يشير بيده. نعم. كيف نجمع بين هذا وبين كلام الفقهاء في أن المصلي لا يسلم عليه؟ قال عبد الله بن عمر عندما دخل ووجد رجلا ليس في الحديث ما يدل على أنه يعني عبد الله بن عمر كان يعلم أنه يسلم. كثيرا من الأحيان الإنسان يدخل يجد إنسان جالس يقول أنه جالس يسبح هكذا بينما يكون هو في صلاة في حالة التشهد، فإذا دخل ورأى هذا الإنسان يصلي قال السلام عليكم، لأنه يظن أنه جالس ولا عادة وليس في صلاة. فلعل عبد الله بن عمر ظن أن هذا الرجل في صلاة خارج الصلاة ثم تبين أنه في صلاة. والدليل على هذا أن عبد الله بن عمر لما سمعه يقول يعني يرد عليه بكلام وتنبع إلى أنه يصلي كأنه ندم فرجع إليه وقال له في الصلاة إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده، وكأنه يقول له أنا لم أكن أعلم أنك تصلي، ولو كنت أعلم أنك تصلي لما أحرجتك ولما فعلت هذا. مثل هذا الكلام يعني عمل الأنصار عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالهجرة، يعني لسه الأشهر الأولى من هجرته، والصلاة كانت جديد مفروضة، هي فرضت في مكة عندما أسقي برسول الله وعرج به إلى السماوات، ولما ذهب إلى المدينة كان الأنصار حديث عهد بمعرفة الصلاة، فكان رجل من الأنصار يدخل المسجد ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسى كل شيء ويقول السلام عليكم، وربما لا يعلم ان المصلي لا يسلم عليه، وربما لا يعلم هذا الانصاري ان المصلي ما ينبغي ان يرد السلام على احد. والدليل على ذلك كما ورد في الاحاديث الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان يتصرف، ماذا كان يصنع عندنا يسلم عليه احد من الانصار، لم يكن احد من المهاجرين يفعل ذلك، كان يشير بيده، ما معنى يشير بيده؟ يشير بيده ان ما انا في صلاه يعني، مو يشير بيده يعني اقول عليكم السلام، لا، في كثير من الجهال الذين يحاولون ان يذهلوا من انفسهم يعني مجتهدين ويتنفروا بدون أدب، بدون يعني أقل قدر من الأدب، يلا شافوا حديثه وحطوا عقله ويكونوا مثل ما بدهم. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده يعني اقطع هذا الكلام فأنا في صلاة. لذلك ما قررت المسألة المهاجرين ما فعلوها، وإنما فعلت عدد من الأنصار في بادئ الأمر. فلما انتفعت الدراية عندهم بالصلاة وآدابها ومقتضياتها ومثلاتها لم يعد أحد منهم يسلم نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب. وهكذا فهم الفقهاء المالكي والشافعي والحنابلة وغيرهم نعم، المسألة لا تثبيت يصير كثير هذا يقولكم ان واحد مو عارف جديد جاي على المسجد جديد جاي على الجامع شاف واحد من الجامع قال السلام عليكم، وصار كثير لا عارف مسكين من اللي هذا في الصلاه ما احنا بنسلم عليه، هو طبعا جديد مو عارف اذا كان في الصلاه باول يمكن اذا واحد مثلا عرف الى جانبه يقول يرحمكم الله واحصل هذا يكون ما عارف لسه. فتصور انه اكيد كثير من الصحابي اول دخولهم الاسلام واول يعني معرفتهم بالدين، ممكن في واحد يلقاها نعم يلقاها الوقفاء فيقول له وهو يصلي يرحمك الله النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمهم ويقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعلمهم بصير بقى شوي شوي شوي يقطعوا هذه العدو. إذا ليس كل شيء فعله الصحابي حجة، بل ولا شيء إذا من أفعال الصحابي حجة إلا إذا أيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فترة من الفترات بعض الشباب أرادوا أن يشيعوا من هذا الشيء الباطل، فهو حاول أن يروجوا قصة السلام والصلاة، قال لهم هي سنة ومحبوبة ومهجورة شلون هيك. فبيطلعوا بعضهم من بعض، واحد بيصلي والثاني بيقول على الجانب واحد شيء خمس دقايق هو على الصلاة، بيقول له السلام عليكم، بكون في اتفاق بيناتهم، يعني ما يجي هيك يخاف كمان، يعني ما يجي هيك يعني انه رد السلام مشان الناس يعرفوا يسأل ليش سواء بيت سنة سنة الواحد يصلي يسلم على المصلي وسنة هذا كمان يرفع له ايده لفوق بهذا الشكل. نعم ومثل كل منبثقة من جهل أجوى ويعني نوع أيضا من التعالف الممزوج لو أنه عقل الجهال رجع إلى كلام الفقراء شو موقفه من الأحاديث مشاكلة بشرعات مشاكلة شو موقفه من هذه الأحاديث كيف فهموها شو قالوا كانوا فهموا الكلام اللي علمنا عن نفسي والفقهاء قاعدين رجل منا وانتهت المشكلة ثم يقول حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاه فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي الصلاه التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى في عن الكلام يقول ايضا عبد الله بن عمر كذلك هذا من كلامه وليس مرفوعا من نسي صلاه منقذ الظهر نسيان ليس بما صلاها لم يذكر انه ترك صلاه الظهر الا وهو مع الامام يصلي العصر يصلي العصر وهو الصلاه لك انا لم اصلي الظهر شو سهل يكمل الصلاه يكمل معه ولا ما يترك الصلاه فإذا سلم الإمام يسلم معه يقول فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى يعني خليه يعيد صلاة الأخرى هذا مذهب عبد الله ابن عمر وشايعه على ذلك بعض الفقهاء يعني ما دام ممكن للظهر لا يحق له أن يصلي العصر حتى يصلي الصلاة التي قبلها طيب ما دام صلاة ابن العصر ما بتصح له وبدون لا يعيدها ليش بيتم وهو ذكر انه انا ما بنصلي الظهر لا ما هو عم يصلي العصر مع الامام ذكر انه هو مصلي الظهر ما دام هذا لا يصح في بشيلة انه يعمل بحث الظاهر يبقى وروح يصلي هو محل قال لا المأمون حديث الامامة يعني متى ما اقتدى الانسان بالامام خلاص بده يلتزم فيه لحتى يخلص من صحة الصلاة ولا ما صحة الصلاة بده يلتزم هذا طبعا ذكر مين عبد الله بن عمر ومع البعض بعد ما يسلم بيخرج بقى يصلي الصلاة الأولى التي نسيها ثم يتبعها بهذه الصلاة التي صلاها مع الإمام يعني يصح الصلاة الثانية لكن عند جماهير الفقهاء صلاته مع الإمام صحيحة يعني لو أن الإنسان ترك الظهر ثم نسيان واحدة عنده وقام فصلى العصر مع الجماعة طبعا ليس له أن ليس له ولا عليه أن يقطع الصلاة مع الإمام مثل ما عبد الله بن عمر لكن تنحسب له لما يصلي اليوم بيقضي الصلاة التي فاتت وليس عليه أن يعيد هذه الصلاة بعض الفقهاء بعض التابعين منهم مجاهد منهم أظن الحسن البصري قال كما قال عبد الله بن عمر لا تقبل الصلاة الثانية وإن الصلاة التي قبلها باقية في ذمته نعم نعم وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان انه قال كنت مصلي يقول يعني كلام واسع بن حبان كنت مصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى جدار القبله فلما قضيت صلاتي وقربت اليه من قبل شقي الايسر لما خلصت من الصلاه انا مرات عبد الله بن عمر كان جالسا عن يسار واسع بن حبان يقول لما قضيت صلاتي انصرفت اليه الى عبد الله بن عمر من قبل شقي الايسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك ان تنصرف عن يمينك ليش ما تحركت جهة اليمين؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك حدثنا بابنك. قال عبد الله فإنك قد أخذت. إن قائلا يقول في بعض الناس يزيله انصرف عن يمينك، إذا خلصت الفريضة وأردت أن تتحرك وتقوم إلى النافلة فاجعل انصرافك إلى اليمين يدرك لك، لكن أنت كما لا تسمعه انصرف حيث شئت، حبيت انصرف إلى اليمين أو إلى اليسار، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. هذا مثل عبد الله بن عمر. ونحن نعرف في مصادر الشريعة الإسلامية أن مصادر الشريعة القرآن والكتاب، القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما عمل الصحابي فجمهور العلماء أن عمل الصحابي بحد ذاته إذا لم يرفع اجتهاد منه فنحن أيضا نجتهد كما اجتهد، إلا الله إذا كان مقلد. حديث الكلي عبد الله بن عمر ما في معناه. الإمام الشافعي لا، إن هذا الإنسان إذا كان في إلى حاجة حاملها زايدة عن الجامع والحقة لما بده يصلي الفرض وبعدين يخلي يسلم وين الغرض تبعه محطوط؟ يقرب نحن الغرض حذائه أي شيء على يمينه يتجه ناحية، حقه وراء الأشمال يتجه ناحية الشمال، حقه وراء الجنب يتجه إلى ذلك المكان إذا كان في أمامه مساحة. نعم هذا مذهب السادة الشافعي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ما كان له غرض ما كان فيه له حاجة كأنه كما يقول عبد الله بن عمر سوى أن تنصرف عن يمينك أو عن شمالك. هذا إذا أردت أن تقع في المسجد وأردت أن تسلم السنة في داخل المسجد. وعلى كل حال يسن للمصلي إذا قتل من صلاته أن لا يصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة. يسن أن يغير حتى إذا مثلا صلى 10 ركعات كل ركعتين خليه يغير يصلي في مكان آخر، لأنه ورد أن هذه الأرض التي يسجد عليها تحفظ له يوم القيامة. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، وهي في مجهول عنها في السنة، عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا. الله يقول أن هذا الرجل اللي ما قلنا يا لا بأس به. قال هذا الرجل المجهول لا بأس به، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عقم الإبل، يعني في الأماكن التي تبيت فيها الإبل اسمها عقم الإبل. فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم في الأماكن التي تبيت فيها الأغنام. هذا موجود عدة أحاديث، في أحاديث مرفوعة أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. والفقهاء قالوا شو الفرق؟ يعني هو على كل يكره الصلاة في هذه الأماكن. واحد يقول أرميس، أرميس إيش؟ عندنا قاعدة الأصل في المكان الطهارة ولا ينجس المكان إلا بالاعتقاد اليقيني بأن هذا المكان بالذات قد نجس. طالما أنت ما تعرف الحكم اللي بنا من غرنا بعيدنا بنحكم فيه شو هو طهارة، الأرض كلها تريد أن الله خلاها شو كان طهارة، هذا إذا كان النجاسة عارضة. فلما أنت تشوف أرض أنت ما تعرف شو أصلها وخصها وكيفية فيها، نبقيها على الأصل طهارة، عقل العبل ولا مراحل الغنم ولا شو مكان. طيب هذا مثلا إذا وجدت فيه نجاسة خلاص فلا تضعف مكان غريب بدك تخلفه. صحيح مراحل الغنم أو عقل الإبل كمية هذا المكان ما وجدت فيه نجاسة إذا ما في معنى الصلاة صحيحة. يجوز إلى حالة قدرت نفسك نجاسة قدرت مدري هذا ليس من الدين في شيء ابدا. ومن هنا ياتي الوسواس والشيطان يدخل على قلوب سيد المرجان والنساء بالذات. كل واحد عم يتوضا يقول انا ترى ما هو نظيفه، ترى مو نظيفه، يقرأ فرشة من الأرض الأرض اللي فرشنا يقرأ وقها يقرأ ما وقها هو لنا بحق يفتح الأسئلة من يجي الجواب اليقيني ما المعنى يجي الجواب اليقيني إلا عن رب العالمين وكان يتبقى يتوسوس ويطلع حتى يمكن يصير معه نفس من الذنوب الدين ما في شيء هذا الأصل في الأشياء كلها الإباحة أو الطهارة عفوا سيدنا رسول الله كان يصلي حيث أدركته الصلاة بكل مسافر يقول له حذاءه بحذاءه يصلي على أرض أنت أشكال الأيام نسي فوق منها بيصلي فوق منها إذا وجد نجاسة بعلم خلاص هذا شتاء إباحة الماء الأصل في الطهارة الكل الأراضي اللي أنت فيها الأصل فيها طهارة وصحيح هكذا كان من الصحيح لكن كانوا يحتاجوا جدا جدا في امور ثانيه الامام الغزالي كان بيقول في امور الاكل هل المال اللي جبتني حلال ولا حرام؟ المال اللي اخذته اليوم الشغل يا ترى حلال ولا حرام؟ العقد اللي تم بيني وبين فلان يا ترى ما في غيث يا ترى ما في كذا هم بيحتاجوا جدا نعم اما في قضيه العبادات وهالطول نظيف والارض نظيفه والحذاء قائم وقائم بشغل حتى قله التلقى ما كانوا يعرفوا. نحن هذا العقل العكس تماما. نتمنى على ربنا سبحانه وتعالى بيحيطه الوعى نظيفه ولا مو نظيفه وغسلت ايدي منيح والطاف الماء طاهر ولا مو طاهر وجاني رشاش ما جاني رشاش كانوا عاملين لرب العالمين شايف قديش انا يعني عند احتفله ولكن يجي بقى الشغل السنين والمعاملة بغض النظر عنه بياكل العكس تماما ينبغي ان يكون فاذا الصلاة باماكن مدينة الطير صحيحة ومدينة الاغنام صحيحة يكره في عقل الابن طيب ليش في عقل الابن المكروه بمراحل الحمد الفقهاء تساءلوا بعض قالوا هذا امر تعبدي ما بنعرف لكن النبي عليه الصلاة والسلام والبعض قالوا ان من طبيعة الابل انها تتحرك حتى في منتصف الليل تجوب اطراف المكان الذي هي فيه فلا تستطيع وانت تصلي ان تطمئن الى صلاتك ليس ما الاغنام تركنوا الى النوم كلها فيه وكانها يمكن ما في حركه ولا شيء فالهدوء يكون مستتبا في مراحل الأغنام ولا يستتب هذا الهدوء في عقل الإبل ومن ثم فالصلاة لن تكون كما يحبها الإنسان خشوعا البعض عدم الأشياء أخرى والله أعلم هذه هي السنة التي نقلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت عند هذا الحديث والحمد لله رب العالمين